واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فعلى المرء المسلم الصالح ألا يغتر بكثرة عمله ولا بتمامه ولا يعجب به، بل عليه سؤال الله تعالى الثبات حتى الممات على العمل الصالح وعلى الاستقامة، وأن يتغمده الله عز وجل برحمة منه. ثم اعلموا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب وعاتب على من ترك قيام الليل، وهو سنة لا يعاقب من تركه، فكيف بمن ترك الواجبات وارتكب المحرمات؟ بل عليك عبد الله أن تنجو بنفسك وأن تتعاهدها وأن تعمل على ما فيه نجاتها وفلاحها في الدنيا والآخرة. كن على الجادة المباركة التي بها سعادتك في الدنيا والآخرة، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أحسن سريرتك وأجمل سيرتك تكن عند الله من المفلحين. واعلم أن من أعظم ما يثبتك على دين الله وعلى الاستقامة بعد توحيد الله الصلاة، التي هي قرة العين وجلاء الأحزان والصلة التي بينك وبين الله، وهي عنوان الفلاح. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه القويم، وأن يعيدنا من الشيطان الرجيم، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا مغيرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اجعلنا من الصالحين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من أسباب سعادة الأفراد والمجتمعات ومن أعظم وأجل ما أمر الله عز وجل به في كتابه والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سنته القولية والفعلية، وجعله الله تعالى من شعائر الدين الظاهرة ومن علامة الخير لهذه الأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الصحيحين عن زينب ابنة جحش رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. واليوم عباد الله،